ذكر سماحتك ان الشرك الاكبر والاصغر كما هو الشرك الخفيف، حيث بعض العلماء قال ان الشرك اكبر من دبيب النمل السوداء على صفات السوداء. نوع الاصغر هو البيان، لان حله قلوب، فسمى شرك خفي وسمى في الاصغر. وهو ذكر نوع اخر خفي هو في النفاق والعياذ بالله، وهي يقول الذي يكون بالقلوب فيكون اهله يبكين كفره ومغانا يكذبون الله ورسوله ويعتقدون فضل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق اكبر وشرك خفي اكبر. اريد هذا الكلام او كذا وهو يعبد منافقين ويكون منافقين، لانه في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار بعقائده الخبيثه وتكفيرهم لله ورسوله، كما قال في حقهم يقر به المرض ولو يهددهم الله مرضا. مشهور عليهم ان قال ابن ابي الصديق انه لا يرى الله ولا اخبار ذلك، قال ان تقول اللهم ان يعود ونشره ولا اعلم واكثر من قول لا اعلم، غير ان بعض الرجل لا بد من ذلك، لكن لا يجزم بعيد العهد عن الاسلام وقد متعب الطلبه عن الدين بعد دينه وعلى عباده وذلك كما يمتع بثواب المعاشرات لكن غالب ظني انه لا بد وهو ان يكون الانسان اذا وقع به دخل من السلم وهو يدخل من ذلك خالد اللهم اني اعوذ بك ان نشرب شيئا ولا اكرم ولا استغفر الا بعدك.